بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: هدى للمتقين. فمن هم المتقون؟ فسرتهم الآية التي بعدها والتي تليها، قال ربي سبحانه وتعالى يبين لنا من هم المتقون: الذين يؤمنون بالغيب. وفي قوله تعالى يؤمنون ثلاث أقوال للمفسرين. القول الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: يصدقون، يؤمنون بالغيب، يصدقون بالغيب. فحمل تفسير الإيمان على معناه اللغوي، وهذا يرد في القرآن، قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. القول الثاني قول الزهري قال: يؤمنون يعملون، وهذا من التفسير الشرعي للإيمان، فالإيمان يدخل في معناه الشرعي العمل. فيؤمن بالغيب لدرجة أنه يعمل بمقتضى هذا الإيمان. وقد فسر السلف رحمهم الله تعالى الإيمان بالقول والعمل. القول الثالث قول الربيع بن أنس رحمه الله قال: يؤمنون يخشون، يؤمنون بمعنى يخشون. ففسره بأثر الإيمان. فما أثر الإيمان؟ الخشية، الذي يؤمن بالله يخشاه. وما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الذي يذكر مع الغيب هو الخشية في نظائره من القرآن. انظر: من خشي الرحمن بالغيب، ذكر مع الغيب ماذا؟ الخشية. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، ذكر مع الغيب الخشية. فقال الربيع بن أنس: إذن يؤمنون بالغيب يخشونه بالغيب. هذه ثلاث تعاريف للإيمان في هذه الآية، والذي يظهر أنها تحمل على هذه المعاني جميعا. فهم يصدقون بما يكون في الغيب، فيدعوهم هذا للعمل بطاعة الله، ويدعوهم هذا لخشيته والحذر من معصيته. إذن معنى الآية أنهم صدقوا بالغيب لدرجة أنهم عملوا بطاعته وخشوا معصيته. فما معنى الغيب؟ الغيب في اللغة هو المكان المطمئن، يعني المنخفض، لأن من نزل فيه يغيب عن الأعين. فالغيب هو المكان المنخفض، لأن من نزل فيه يستتر عن الأعين. ثم صار بعد ذلك كل ما استتر عن الحواس سمي غيبا، أي شيء يغيب عن الحواس يسمى غيبا. وما المراد بالغيب هنا؟ المراد جميع ما أخبر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم به من الأخبار الماضية والأخبار المستقبلة. جميع ما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار الماضية التي غابت عنا ومن الأخبار المستقبلة التي غابت عنا تسمى غيبا. فعليك أن تؤمن بجميع ذلك. من المفسرين من قال يؤمنون بالغيب بالقرآن، يؤمنون بالغيب بالرسول، يؤمنون بالغيب بالله، يؤمنون بالغيب بالجنة والنار. كل هذه المعاني صحيحة. فالغيب كل ما أخبر الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم مما غاب عنا، ما جاء من الخبر عن الله، عن الجنة، عن النار، ما جاء من خبر رسول الله، ما جاء في القرآن مما غاب عنا يسمى غيبا. ويدخل في ذلك الإيمان بالشهادة. إذا كانوا يؤمنون بما غاب فمن باب أولى أنهم يؤمنون بما يشاهدونه. فالمؤمن يؤمن بكلام الله ورسوله، يصدق بكلام الله ورسوله. هذه يا إخوة علامة الإيمان. الشهادة حتى الكافر يؤمن بما يشاهد، لكن علامة الإيمان أن تؤمن بما لا ترى من خبر الله ورسوله. سأل النبي صلى الله وسلم عليه أصحابه أي إيمان الخلق أعجب إليكم، أي الخلق أعجب إليكم إيمانا، يعني تعجبون من إيمانهم؟ قالوا الملائكة. قالوا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا النبيون. قال وما لهم لا يؤمنون وهم ينزل عليهم الوحي؟ قالوا نحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله أعجب الخلق إيمانا؟ فقال أعجب الخلق إلي إيمانا قوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما جاء فيه. الإيمان بالغيب عظيم. الملائكة تسمع كلام الله، والأنبياء ينزل عليهم كلام الله، والصحابة يرون رسول الله، لكن أناس يأتون من بعد ذلك يؤمنون بما لا يرون ويصدقون بالكتب. هؤلاء إيمانهم أعجب إيمانا فيما تعجبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلما كان إيمانك بالغيب قويا كلما كنت أكثر تقوى. إن بقرة تكلمت، قالوا بقرة تتكلم؟ قال صلى الله عليه وسلم آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. الصديق لماذا سمي صديقا؟ إن كان قد قال فقد صدق. كلما كنت أقوى في الإيمان بالغيب كلما كنت أتقى لله. الذي يؤمن أن الجنة حق لن يدخر نفقة ولا عمل إلا ويؤديه، لكن لأن الإيمان بالجنة فيه ضعف تجدنا ما نقدم على الصالحات وترك المعاصي. والله ما يسمع أحد بالنار فيدخلها، لكن لضعف إيماننا بالنار نقع في الذنوب، وإلا الذي يوقن بالنار كيف يتجرأ عليها؟ الذي يوقن بأن الله سيخلف صدقته لماذا يتأخر عنها؟ الذي يوقن أن الله سيجيب إذا قام الليل دعوته لماذا يتأخر عنها؟ ينشط الإنسان لكسبه ولا ينشط لطاعة ربه وفيها الكسب، لأنه يؤمن بالماديات ويضعف إيمانه بالغيبيات. إذن هنا سر التقوى، يؤمنون بالغيب. والثانية أن يؤثر هذا الإيمان بالغيب في العمل. فماذا تصنع؟ ويقيمون الصلاة، تصلي صلاة مستقيمة. لماذا قال يقيمون؟ قالوا لأن من أركان الصلاة القيام، ولذلك يقول المؤذن قد قامت الصلاة. وقيل قال يقيمون الصلاة أي يؤدونها مستقيمة، فمن علامات الإيمان أنك تحسن الصلاة. دعنا من الادعاءات، هل أنت تحسن إقامة صلاتك؟ إذن أنت مؤمن، أنت متقي. كل إنسان منا يقيس نفسه بصلاته، وما معنى إقامة الصلاة؟ أن تقيمها ظاهرا بالإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها التي تعلمتها في الفقه، وأن تقيمها باطنا بالإتيان بخشوعها والتضرع وخشية الله فيها. هذا علامة المتقي، يقيم الصلاة. هذه علامة المؤمن، إنما المؤمنون الذين يذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. علامة التقوى والإيمان حسن إقامة الصلاة، وكل إنسان أدرى بصلاته. فلماذا سميت الصلاة؟ يقيمون الصلاة. لماذا سميت الصلاة؟ قيل الصلاة في اللغة هي الدعاء، لأن من مقاصد الصلاة أن تدعو ربك سبحانه. فالصلاة في اللغة هي الدعاء، تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوجاع والنصب، يا ربي جنب أبي أوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. قال عليك مثل الذي صليت، يعني دعوتي. فالصلاة في اللغة هي الدعاء. القول الثاني لأهل العلم أنها سميت من الصلوين، من الصلوين، والصلوان عرقان ممتدان في الظهر. فالإنسان لما يركع ويسجد يتحرك الصلوين أو يتحرك الصلوان، يتحرك العرقان، فسميت صلاة. القول الثالث أنها سميت صلاة من قولهم للخيل السابقة السابق والخيل الثانية التالية المصلي. العرب يسمون الخيل التي سبقت السابق، والتي جاءت ثانية يسمونها المصلي. فالصلاة هي الركن الثاني من الدين بعد الشهادتين، فسميت بالمصلي أي الثاني في السباق، لأن الثاني في المرتبة. القول الرابع أنها سميت صلاة من التصلية، وهي أن تقيم الشيء بالنار، يأتي شيء معوج فتأتي بالنار حتى تصلح عوجاجه، والصلاة تصلح عوجاجك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن منهم من قال أن الصلاة سميت صلاة من جهة حكمها فهي الثانية كالمصلي في السباق، ومنهم من قال أن الصلاة سميت صلاة من جهة كيفيتها يتحرك الصلوان فهي صلاة، ومنهم من قال أن الصلاة سميت صلاة لأجل مقصودها وهو الدعاء، تصلك بالله فتدعوه، ومنهم من قال أن الصلاة سميت صلاة لأجل أثرها فهي تقيم عوجاجك وتنهاك عن الفحشاء والمنكر. العلامة الثالثة للمتقين ومما رزقناهم ينفقون، من أي من بعض، من تبعيضية. فالله ما أمرك أن تنفق جميع مالك، لكن انتبه، ندبك إلى أن تنفق شيئا من كل مالك. بمعنى كل ما رزقك رزق أنفق منه ومما رزقناهم ينفقون. كل ما أعطاك الله رزق أنفق جزءا منه. اليوم استلمت 5,000 أنفق جزءا منها، غدا استلمت 10,000 أنفق جزءا منها، بعد غد استلمت أكثر أو أقل أنفق جزءا منها. عود نفسك ما تكسب رزقا إلا وتنفق منه ومما رزقناهم ينفقون. هذه علامة الإيمان والتقوى، ذكرها الله في سورة الأنفال في علامة المؤمنين إنما المؤمنون، وذكرها في سورة البقرة في علامة المتقين. مؤشر الإيمان والتقوى الإنفاق من كل ما رزقك الله. كل ما رزقك الله رزق أخرج حق الله عز وجل. قال ومما رزقناهم، ما هو الرزق؟ قال ابن عاشور الرزق ما يناله العبد مما يلائمه من موجودات العالم، ما يناله العبد مما يلائمه من موجودات العالم. الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم وجعل فيه أرزاقك، فأنت تنال ما يلائمك من هذا فيسمى رزقا. قال ومما رزقناهم، أضاف الرزق إليه. لماذا؟ للإشارة لأمرين. الأمر الأول أنك تنفق من الحلال، فالرزق مضاف إلى الله ورزق الله هو الحلال. والأمر الثاني أن تعلم أن الرزق الذي بيدك لا تملكه أنت، وإنما هو عاري عندك، الذي أعطاك إياه هو الذي أمرك بإنفاقه. ومما رزقناهم، من اللي رزقك؟ الله. فالمال أنت مستخلف فيه، عارية أعطيتها لتجعلها حيث أمرك الله، لا تظن أنك أنه لك، بل هو رزق ربك. قال ومما رزقناهم ينفقون. ما معنى ينفقون؟ تقول العرب نفقت الدابة، نفقت الدابة يعني خرجت روحها، فينفقون يخرجون. فكلما رزقك الله رزقا أخرجت منه شيئا، أخرجت منه بعضا. وما المراد بالنفقة هنا؟ للمفسرين أقوال. القول الأول قالوا الزكاة الواجبة لأنها أعظم النفقة. القول الثاني أنها النفقة على الأهل لأنها واجبة، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فهذه علامة الإيمان أنك تنفق الزكاة، وقيل علامة التقوى أنك تنفق على أهلك. القول الثالث أنها الصدقات. ومما أي من كل ما رزقناهم ينفقون، إذن هي الصدقة. الزكاة تجب في أموال معينة، الأموال الزكوية، والنفقة معينة ومحددة. إذن هنا المراد الصدقة النافلة. قال ابن جرير فيقال أن الآية تجمع هذا كله، فينفق في الزكاة وينفق على أهله وينفق في النوافل. قال شيخ الإسلام بن تيمية بل الآية تحمل على أوسع من هذا، فينفق أيضا من علمه، وهي صدقة الأنبياء. رزقك الله علم، العلم رزق، بل هو ميراث الأنبياء، فتنفق من العلم. واستدل بقول الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ما البخل؟ أنهم كتموا العلم ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. إذن النفقة تكون أيضا في نفقة العلم. فهنيئا لمن آتاه الله علما أو مالا فسلطه على هلكته في الحق وأنفقه على الناس وعلم الناس هذا العلم. هذه الثلاث علامات التقوى: القلب يؤمن بالغيب، البدن يقيم الصلاة، المال ينفق في سبيل الله. إذا سلطت هذه الثلاث في هذا فأنت من المتقين. إذن مرة أخرى التقوى يا إخوة لها حقيقة وللحقيقة مؤشر، حقيقتها أن تؤمن بالغيب كأنك تراه، وعلامة مؤشر ذلك أنك تحسن الصلاة للمعبود وأنك تحسن النفقة للعبيد. علامة السعادة إحسان للمعبود وإحسان للعبيد. ثم قال سبحانه في الصفة الرابعة والخامسة للمتقين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الكتاب والسنة، بدليل قول الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فيؤمن بالقرآن والسنة وبما أنزل على من قبلنا من الأمم السابقة من الكتب المنزلة، فيكون إيمانه بالكتاب والسنة إيمان مفصل، وإيمانه بما أنزل على من سبق من الأنبياء إيمان مجمل. آمنا بما أنزل الله من كتاب، لكن بالنسبة للقرآن والسنة تؤمن بكل ما جاء فيها بالتفصيل. يقول إنسان: كيف يعظم إيماني بالغيب فأقيم الصلاة وأنفق؟ آمن بالقرآن والسنة، تدبر القرآن وفهم القرآن والإيمان بما جاء في القرآن يزيد إيمانك بالغيب، لأنك ما هو الغيب؟ ما أخبر الله به أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا آمنت بالكتاب والسنة آمنت بالغيب، فأحسنت إقامة الصلاة، فأحسنت إنفاق الصدقة. ولذلك كان أصل الإيمان العلم، والعلماء هم أولو الإيمان الذين أوتوا العلم والإيمان، فآمنوا بما أنزل الله على رسوله من الكتاب والسنة، فأدى إلى إيمانهم بالغيب وأدى لإقامة الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله. وما المراد بهذه الآية الثانية؟ من المقصود بالآية الثانية؟ فيه قولان. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: هذه الآية الثانية في أهل الكتاب، والأولى في هذه الأمة. هذه الأمة يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأهل الكتاب عليهم أن يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فهم المخاطبون بهذه الآية، يؤمنون بما أنزل إليهم ويؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل، الدليل أن الله قال: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين. فيكون الواو هنا والذين من عطف التغاير بين الذوات. الآية الأولى في ذوات المؤمنين من الأمة، والآية الثانية في ذوات المؤمنين من أهل الكتاب. القول الثاني هو قول مجاهد وقتادة، قالوا: بل الآيتين في المؤمنين من أهل الكتاب ومن هذه الأمة. المؤمن سواء كان من أهل الكتاب أو من هذه الأمة يجب عليه أن يؤمن بكل هذه الأشياء لأنها متلازمة. حتى نحن علينا أن نؤمن بما أنزل الله من قبل، ليس فقط اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فيكون التغاير هنا الواو للتغاير، تغاير الصفات، صفتهم يقيمون الصلاة، صفتهم يؤمنون بالغيب، صفتهم مما رزقناهم ينفقون، صفتهم يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك. فهو تغاير صفات. إذا في المسألة قولان: إما أن تكون الآية الأولى لهذه الأمة والثانية لأهل الكتاب فالتغاير تغاير ذات، وإما أن تكون بل الآيتان في من آمن من هذه الأمة ومن أهل الكتاب، لكن هذه الصفة غير هذه الصفة، لهم عدة صفات. ولعل هذا القول الثاني له وجهه القوي، والله أعلم. عن القول الأول قول أئمة الصحابة في التفسير ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهما، قال سبحانه: وهم بالآخرة يوقنون. ما معنى الآخرة؟ الآخرة اسم لكل ما يكون بعد الموت، كل ما بعد الموت يسمى آخرة، القبر من الآخرة، بل حتى لقاء ملائكة الموت من الآخرة. وسميت آخرة لأن الدنيا تقدمتها وهي تلتها، فصارت بالنسبة للدنيا آخر، اليوم الآخر. وما المراد بالآخرة هنا؟ فيه قولان: القول الأول الدار الآخرة، والقول الثاني النشأة الآخرة، والقولان متلازمان، لأن الله إذا بعث النشأة الآخرة جاءت الدار الآخرة، فبينهما شيء من التلازم. يبقى السؤال هنا: لماذا خص الآخرة وقد دخلت في عموم الإيمان بالغيب؟ ألم يقل الله الذين يؤمنون بالغيب؟ ألم نقل أن من الغيب الجنة والنار؟ إذن لماذا أعيد ذكر الآخرة مع أنها داخلة في الإيمان بالغيب؟ قال العلماء: وذلك لأن الإيمان بالآخرة بخصوصها مما يزيد الإيمان، يعني الإيمان بما في الجنة من نعيم وبما في النار من جحيم يزيد إيمانك، فأعتني به. آمن بالغيب، آمن بالغيب كله، وخصوصا ما يتعلق بالآخرة، فخصه بعد تعميم لأهميته. والإنسان يعرف من نفسه أنه إذا سمع وصف الجنة وصف النار حس بزيادة التقوى والإيمان. قال: وهم بالآخرة يوقنون. ما معنى يوقنون؟ اليقين هو العلم التام الموجب للعمل. إذا وصلت إلى الجزم بما تعلم وعملت به فقد وصلت إلى اليقين. ليس اليقين هو مجرد العلم، لو كان علمك حقا صادقا لأورثك العمل. إذن هو ماذا؟ هو العلم التام الذي يوجب العمل، هذا هو اليقين. إن اجتمعت فيك هذه الصفات الخمس فقد بلغت التقوى والفلاح والهدى والمرتبة العالية، احرص عليها، بلغت ما تريد من الخير. قال: أولئك، اسم إشارة للبعيد دليل على رفعتك، وصلت إلى العلو، على دليل على استعلائك الذي في الهداية يقول ربي على، على هدى، والذي في الضلال يقول ربي في ضلال مبين، لأن الضال منغمس في الضلالة، أما المهتدي عال على الهدى. أولئك على هدى، نكر لعظيم هذا الهدى، التنكير يفيد التعظيم. أولئك على هدى، ليس على الهدى المعلوم بل على هدى لا تستطيع العلم به، نكره لعدم القدرة على الإحاطة به، فهم على نور وبركة وتوفيق وبصيرة لا تستطيع أن تحصيها من ربهم، قيده سبحانه بأنه من عنده، لأنه يربيهم بربوبيته الخاصة. فقد قلنا أن الرب يطلق على الذي يربي: وربائبكم اللاتي في حجوركم. وهذه من تربية الله الخاصة بعباده، أن يوفقهم لهذا حتى يجعلهم كذلك. ثم قال وأولئك أعاد الضمير ليدل على بعد ارتفاعهم، ما قال وهم مفلحون، قال وأولئك. ثم قال هم بضمير الفصل، ما قال وأولئك المفلحون، قال وأولئك فصل هم المفلحون، ليدل على اختصاصهم بهذا الحكم. ثم وصفهم بالمفلحون ليدل، وصفهم بأنهم المفلحون ليدل سبحانه وتعالى على أنهم بلغوا غاية ما يطلبون من الخير. والله هنيئا لمن كانت هذه صفاته. ما الذي ينقصنا حتى نصل لهذا إلا أن نجتهد على أنفسنا في هذه الصفات التي سمعتها؟ تؤمن بالغيب وخصوصا الدار الآخرة وما جاء من كلام الكتاب والسنة، ثم تقيم وتحسن الصلاة، ثم تنفق مما رزقك الله وتبلغ هذا الوصف وأولئك هم المفلحون. ما معنى الفلاح في اللغة؟ الفلاح في اللغة قيل هو البقاء، قيل هو البقاء. قال لبيد نرجو الفلاح بعد عاد وحميري، يعني نرجو البقاء. فالمفلحون هم الباقون في هذا الفوز، يعني فوق أنه فوز ستبقى فيه. فمعنى المفلحين الباقون في هذا الفوز. المعنى الثاني في اللغة أن الفلاح القطع، القطع. تقول فلاح لأنه يقطع الأرض. قال الشاعر وأن الحديد بالحديد يفلح، يعني يقطع. وذلك لأنه مقطوع بفوزهم، فهم باقون في الفلاح مقطوع بفلاحهم. فهنيئا لكم إن كنتم كذلك. وما معنى الفلاح في الاصطلاح الشرعي؟ قال ابن عباس هم الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما هربوا. هذا هو الفلاح. يلخص ابن سعدي فيقول الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. هم الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما هربوا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المفلحين، وأن يمن علينا وعليكم بصفات المتقين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.